إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الرسائل النافعة المفيدة على وجازتها واختصارها رسالة الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد التميمي المتوفى سنة 600 رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة هي واجب العبد إذا أمره الله بأمر. فما هو واجب العبد نحو ما أمره الله تبارك وتعالى به؟ هذا هو ما حاول الشيخ رحمة الله عليه أن يجليه في هذه الرسالة الوجيزة المختصرة، وهي رسالة عظيمة النفع جليلة القدر، وهذا شرح موجز لها وتعليق مختصر عليها. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرزقنا فيه الإخلاص والقبول. فأقول: علم ما كلف الله به عبده والقيام به على الوجه الذي كلف به فعلا وتركا هو الغاية التي لأجلها خلق الله الخلق. فقد خلق الله الإنسان لعبادته، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والدين كله داخل في العباد، والعبادة أصل معناها الذل. يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطأته الأقدام وعبدته. ولكن العبادة التي أمر الله بها العبد تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة لله تعالى. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فعلى هذين القطبين، على الحب والذل، دار فلك العبادة، ولا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون الله تعالى أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله تعالى أعظم عند العبد من كل شيء. لا يستحق المحبة التامة والخضوع التام إلا الله. وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، وما عظم بغير أمر الله فتعظيمه باطل. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالنزاع هنا كما ترى في الأحبية وليس في الحبية، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان وهو أعلم به، وجعل طبيعة غريزية في الإنسان أن يحب والده وولده وزوجه وعشيرته وماله وأرضه وتجارته، فلم يكلف الله تبارك وتعالى العبد بما لا يستطيع، فهذا يحب بلا حرج. ولكن لا تقدم محبة شيء من تلك المذكورات على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه. وبهذا الاعتبار وبهذا المعنى، المخلوقون كلهم عباد الله، الأبرار منهم والفجار، والمؤمنون والكفار، وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم، لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزها ضر ولا فاجر، فما شاء الله كان وإن لم يشاء، وما شاء إن لم يشأه لم يكن، كما قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره، ولا مالك لهم سواه، ولا خالق لهم إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أم أنكروا، وسواء علموا ذلك أم جهلوا. والعبودية منها ما يتعلق بالربوبية، ومنها ما يتعلق بالإلهية. عبودية الربوبية لم يكن فيها نزاع، لأن الكل مربوب مقهور مسخر مذلل لله تبارك وتعالى بهذا المعنى الذي مر. وإنما كان النزاع في عبودية الألوهية. إذا عرف العبد أن الله تبارك وتعالى ربه وخالقه، وأنه مفتقر إليه محتاج إليه، عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله تعالى. وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه، ولكن قد يطيع أمره وقد يعصيه، وقد يعبده مع ذلك، وقد يعبد الشيطان والأصنام من دون الله رب العالمين. فعبودية الربوبية لم يكن فيها النزاع، لأن مثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار، ولا يصير بها الرجل مؤمنا. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال بعض السلف: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، وهم مع هذا يعبدون غيره. وقد كان المشركون يقرون بالحقيقة الكونية وتوحيد الربوبية، إذ هم يقرون بأن الله رب كل شيء ومليكه، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فالمشركون كانوا يقرون بأن الله تعالى خالقهم ورازقهم، وهم مع ذلك يعبدون غيره. وكثير ممن يتكلم في الحقيقة فيشهدها يتكلم في الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها وفي معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر، بل وإبليس معترف بهذه الحقيقة الكونية، وأهل النار معترفون بها أيضا. قال إبليس: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. وقال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه إبليس بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره. وكذلك أهل النار قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال تعالى عن أهل النار: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر الله به من الحقيقة الدينية الشرعية التي هي عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كان من جنس إبليس وأهل النار. وهذا يخطئ فيه كثير من الخلق، يتوقفون عند شهود الحقيقة الكونية وتوحيد الربوبية. والأصل أن هذا لم ينازع فيه إلا طوائف قليلة جدا من البشر. فأما في القديم فكان الدهريون يقولون: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وأما في الحديث فالشيوعيون وقد أخزاهم الله تعالى وأذلهم. وأما جملة الخلق فإنهم يقرون بأن الله هو خالق كل شيء، وهو رب كل شيء، وهو مدبر كل شيء، وهذا هو توحيد الربوبية. فيتوقفون عند حدود شهود الحقيقة الكونية وتوحيد الربوبية. من وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر الله به من الحقيقة الدينية الشرعية التي هي عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كان من جنس إبليس وأهل النار. وأما العبودية المتعلقة بالإلهية فالعبد فيها بمعنى العابد. مر في العبودية المتعلقة بالربوبية أن الإنسان فيها عبد، وهنا بمعنى العابد، فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه، فيطيع أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين ويعادي أعداء. ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله، بخلاف من يقر بربوبيته تعالى ولا يعبده أو يعبد معه إلها آخر. فالإله هو الذي تألهه القلوب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والتكريم والخوف والرجاء ونحو ذلك. وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها، وبها وصف المصطفين من عباده، وبها بعث رسله. وأما العبد بمعنى المعبد المذلل المسخر المقهور، فسواء أقر بذلك أو أنكره فهو بهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر، حتى إبليس وحتى أهل النار كلهم على هذا المعنى وفي هذا الفلك يدورون، لا يخرجون عن التسخير والقهر والتدليل. ولكن عبودية الألوهية وفيها يكون بمعنى العابد الذي يتوجه إلى الله رب العالمين بالعبادة، يعبده لا يعبد أحدا سواه، ويطيع أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي. وهذه الحقائق الدينية هي التي يحبها الله وأرضاه ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته. يعرف الفرق بين هذه الحقائق الدينية الشرعية وما بين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، وهي التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية الشرعية كان من جنس إبليس اللعين والكافرين برب العالمين. ومن اكتفى فيها ببعض الأمور دون بعض وفي مقام دون مقام أو حال دون حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية. فالإنسان عليه إذا كان مسلما أمره لربه حقا، مؤمنا بنبيه صدقا صلى الله عليه وسلم، عليه أن يحقق عبودية الألوهية بأن يكون عابدا لله تبارك وتعالى، صارفا كل ألوان العبادة لله رب العالمين وحده، لا يعبد غيره ولا يتوكل على أحد سوى ربه تبارك وتعالى، ويطيع أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتحقيق العبودية المتعلقة بالإلهية، وهي العبودية التي يحبها الله ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته، تحقيق تلك العبودية لا يكون إلا بعبادة الله وحده لا شريك له، وبطاعة أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وموالاة أوليائه ومعاداة أعداء. وتحقيق العبد ما أوجبه الرب تعالى عليه من الواجبات نحو أمره تحقيق لتلك العبودية. ورسالة الشيخ رحمه الله تعالى عنوانها واجب العبد إذا أمره الله بأمر. ما هو واجب العبد نحو ما أمره الله تعالى به؟ قال رحمه الله: إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب، وهذا ينبغي أن تجعله دائما نصب عينيك وبإزاء عين بصيرتك، وأن تتأمل فيه مليا، وأن تحققه في كل أمر أمرك الله رب العالمين به. إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب: الأولى العلم به، الثانية محبته، محبة أمر الله تبارك وتعالى الذي أمر الله العبد به. الثالثة من المراتب العزم على الفعل. الرابعة العمل. الخامسة كونه يقع على المشروع خالصا صوابا. السادسة الحذر من فعل ما يحبطه، يعني بعد وقوع العمل. السابعة الثبات عليه. وهذه المراتب السبع التي ذكرها الشيخ رحمه الله رتبها ترتيبا حسنا متصاعدا موافقا لمطلوب الشرع. فالعمل وما قبله من العلم به والمحبة له والعزم عليه كل هذا يؤدي بعضه إلى بعض ويترتب بعضه على بعض، فإذا وقع العمل وجب أن يتوفر فيه شرط قبوله وهما الإخلاص والمتابعة، حيث لا يقبل عمل إلا بهما، وهو ما عبر عنه الشيخ رحمه الله، وهو ما كان دائرا وما زال في لسان السلف، كونه يقع على المشروع خالصا صوابا، الخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الترتيب الذي رتبه الشيخ رحمه الله ترتيب حسن جدا، متصاعد موافق لمطلوب الشرع، العمل وما قبل العمل من العلم به والمحبة له والعزم عليه، كل هذا يؤدي بعضه إلى بعض ويترتب بعضه على بعض. فإذا وقع العمل وجب أن يتوفر فيه شرط قبوله عند الله تعالى، وهما الإخلاص والمتابعة، حيث لا يقبل عمل إلا بهما. ويجب على العبد بعد الإتيان بالعمل متوفرا فيه شرط قبوله من الإخلاص والمتابعة أن يحرص على ألا يحبطه، لأن هذا الباب من الأبواب الدقيقة جدا في دين الله جل وعلا. وما أكثر الذين يأتون بالأعمال كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وكما أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأتون بأعمال عظيمة من الطاعات يوم القيامة بيضاء كأنفال جبال تهامة، فيجعلها الله تعالى هباء منثورا، لأنها لم تحرز ولم تحمى من دخول ما يحبطها، فدخل عليها ما يحبطها فجعلها الله جل وعلا هباء منثورا، كما ذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وروى ذلك ثوبان رضي الله عنه، والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه وإسناده ثابت صحيح. فيجب على العبد بعد الإتيان بالعمل متوفرا فيه شرط قبوله من الإخلاص والمتابعة أن يحرص على ألا يحبطه، وهذا باب دقيق قل من يالجه، كما قال الشيخ رحمه الله، وهذا من أقل الأشياء في زماننا، في زمانه هو، فكيف في زماننا نحن؟ نسأل الله الثبات والعافية. فإذا أتى العبد بتلك المراتب فيما يتعلق بما أوجبه الله عليه، وجب عليه أن يثبت على ما كلف به، وألا ينقص على عقبيه، وأن يحذر سوء الخاتم. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله المراتب السبع مجملة على هذا النحو الذي سمع، شرع في ذكرها مرة ثانية منبها على أهميتها بذكر المخاطر التي تنتج عن فقدها أو عدم التحقق بها، فقال رحمه الله مشيرا إلى المرتبة الأولى، وهي العلم بما أمر الله رب العالمين به وأوجبه. إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، أو عرف أن الله أحل البيع وحرم الربا، أو عرف أن الله حرم أكل مال اليتيم وأحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا، وجب عليه أن يعلم المأمور به، لأن كثيرا من الناس يعلم أن الله تبارك وتعالى فرض عليه التوحيد ونهاه عن الشرك وحظره عليه، ولكنه لا يبحث في هذا المأمور به، فيأتي بالتوحيد المجمل، ويأتي أيضا بالابتعاد عن الشرك مجملا، وهذا أمر خطير جدا، حتى إن الذين يقومون بالدعوة إلى الله جل وعلا إذا دعوا الناس إلى التوحيد المجمل لم يعاندهم أحد ولم يجحد كلامهم أحد وقبل كلامهم، لأنه يأتي بالتوحيد المجمل والكل يشترك في هذا الأمر كلاما. وكذلك إذا نهى عن الشرك مجملا من غير تفصيل فإنه لا يجد من يعانده ولا من يحمل عليه، وأما إذا أخذ في تفصيل التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، توحيد العزيز المجيد، إذا أخذ في تفصيل ذلك وفي تفصيل الشرك وقعت الخصومة، وهذه الخصومة قامت بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والكافرين المشركين من قومه عندما دعاهم إلى الله تبارك وتعالى بإخلاص العبادة لوجهه الكريم. فالإنسان ينبغي عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه، واعتبر ذلك بالمسألة الأولى وهي مسألة التوحيد والشرك. أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل، وعرف أن الله حرم الربا وباع مع ذلك واشترى ولم يسأل، وعرف تحريم أكل مال اليتيم وجواز الأكل بالمعروف وتولى مال اليتيم ولم يسأل، الجامع لما ذكره الشيخ رحمه الله والمنجي من الوقوع في المحظور أن يحقق العبد هذه القاعدة، وهي أن ما وجب عليك فعله وجب عليك تعلمه، ما وجب عليك فعله وجب عليك تعلمه وجوبا عينيا، والعلم منه ما هو فرض على الكفاية ومنه ما هو فرض على التعيين. وكلام الشيخ رحمه الله في ذكر من أعرض عن تعلم ما هو فرض عين عليه تعلمه، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين، مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما نهاه عنه، فإن هذا فرض على الأعيان. فإذا عرف الإنسان أن الله تبارك وتعالى أوجب عليه أن يوحده سبحانه وألا يشرك به شيئا، فعليه ألا يتوقف عند حدود هذا العلم المجمل، وإنما ينبغي عليه أن يبحث وأن يسأل ليعرف ماذا أراد الله تبارك وتعالى منه، وما الذي حضره الله تبارك وتعالى عليه وحرمه. وهذا فرض على الأعيان، فهذا فرض عين على كل مكلف. وضرب الشيخ رحمه الله للمرتبة الأولى وهي العلم الأمثال، فذكر التوحيد والشرك، وأن العبد إذا علم أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك فقد وجب عليه أن يسأل وأن لا يعرض، حتى يعرف المأمور فيأتي به ويعرف المحظور فيجتنبه. وما أمرنا الله تعالى به من أمر فلا يمكن الإتيان به إلا بعد العلم به. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، وباب بالتنوين لأنه مقطوع، مقطوع عن الإضافة، والعلم مبتدأ قبل القول خبره، باب العلم قبل القول والعمل، فباب كما مر مقطوع عن الإضافة فتأتي منونة. وهذا لقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فذكر العلم مقدما على القول والعمل. واستدل البخاري رحمه الله تعالى بهذه الآية على وجوب البداءة بالعلم قبل القول والعمل، وهذا دليل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولا ثم يعمل ثانيا، لا بد من العلم أولا ثم يأتي العمل. وأما الدليل العقلي فهو أن القول أو العمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة، على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يعلم الإنسان أن عمله على وفق الشريعة إلا بالعلم، فمن أين له أن يعلم أن ما أتى به من أمر هو على وفق الشريعة؟ لا يمكن أن يكون ذلك كذلك حتى يكون عالما بما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإنسان وإن كان يعلم بفطرته أن الله إله واحد، إلا أنه يأتي بأمور قد تخالف هذا الذي يعلمه، ولا يمكن أن يأتي بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه من توحيده ونفي الشريك عنه إلا بمعرفة ما أمر الله به من ذلك، من معرفته تعالى بأسمائه وصفاته وإخلاص العبادة لوجهه الكريم وما وراء ذلك من التفصيل مما فصله الله تبارك وتعالى في الكتاب وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي الثاني، وهي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله تعالى لكمال ألوهيته فرض كيفية العباد، ولم يأذن لعباده أن يعبدوه بما يشاءون، وإنما جعل العبادة توقيفية، فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرع، بل إن الدين كله يدور على هذين القطبين: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو الدين، الدين كله يدور على هذين القطبين: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين: صلوا كما رأيتموني أصلي، أخرجه البخاري في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم، وهذا أخرجه مسلم في صحيح. فلا يمكن أن يأتي العبد بما أمر الله به إلا بالعلم به، ولا يكون ذلك بالعلم به علما مجملا لا يكشف حقيقة ما أمر الله به. ومن توقف عند حدود العلم المجمل تورط في المعصية تورطا، بل اقتحم الشرك اقتحاما. الذي يتوقف عند حدود العلم المجمل عند حدود المعرفة بالتوحيد مجملا من غير تفصيل، وعند معرفة ما نهى الله تبارك وتعالى عنه من الشرك مجملا من غير تفصيل. لا بد أن يتورط في الشرك تورطا، ولا بد أن يقتحم المعصية اقتحاما. قال الشيخ رحمه الله تعالى: اعتبر ذلك بمسألة التوحيد والشرك. أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل، ولكن أعرض ولم يسأل. أقول: فخالف كثير من الناس لأجل ذلك سبيل الموحدين، وسلك كثير من الناس سبيل المشركين. وقال الشيخ: وأكثر الناس عرف أن الله حرم الربا وباع واشترى مع ذلك ولم يسأل. فأقول: تورط كثير من الناس في الربا تورطا وفي المعاملات المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل لأجل عدم سؤالهم عن حدود ما فرض الله تبارك وتعالى عليهم في مثل هذه المعاملات. وقال الشيخ رحمه الله: وأكثر الناس عرف تحريم أكل مال اليتيم وجواز الأكل بالمعروف وتولى مع ذلك مال اليتيم ولم يسأل. فأقول: فأكل مال اليتيم على هذا النحو أمر مشهود واقع، فأكل كثير من الناس ممن تولى مال اليتيم، أكل مال اليتيم، وظلم بعضهم نفسه بتحريم ما يحل له أكله بالمعروف، وكل ذلك لأنه لم يسأل عما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه. فأول واجب كما قال الشيخ رحمه الله نحو ما أمرنا الله تبارك وتعالى به من أمر أن نعلمه، وإلا فكيف نلتزمه؟ أمرنا الله رب العالمين بأمور لا يمكن أن نأتي بهذه الأمور إلا إذا علمناها، وإلا فكيف نلتزم بها؟ فهذا أول واجب نحو ما أمرنا الله تبارك وتعالى به. فالذي وقع من المخالفة لما أمر الله تبارك وتعالى به وقع من عدم العلم بما أمر الله تبارك وتعالى به. أعظم ما أمر الله تبارك وتعالى به التوحيد، وهو إفراد الله بالعباد، أي أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، لا تشرك به نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا ملكا ولا أحدا من الخلق، بل تفرده وحده بالعبادة محبة وتعظيما ورغبة ورهبة. وهذا هو التوحيد الذي بعثت الرسل لتحقيقه، وهو الذي حصل به الإخلال من أقوامهم. لم يكونوا منكرين أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي خلقهم، وهو الذي خلق آلهتهم التي يشركون بها. لم يكونوا منكرين شيئا من ذلك، وإنما كانوا مقرين بأن الله تبارك وتعالى هو الخلاق العظيم، وهو الرزاق الكريم، وهو الذي يدبر الأمر سبحانه وتعالى. ومع ذلك كانوا مشركين كافرين، لأن الذي وقع فيه الإخلال هو صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي وقع فيه الإخلال من هؤلاء الأقوام عندما دعاهم الرسل إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده. التوحيد بالمعنى الأعم هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. هذا هو التوحيد بالمعنى الأعم، إفراد الله سبحانه بما يختص به. وأعظم ما نهى الله تبارك وتعالى عنه الشرك، وهو دعوة غيره تعالى معه. قال تعالى: فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والحاصل أن العبد يجب عليه علم ما أمره الله تعالى به، فهذه هي المرتبة الأولى من المراتب السبع من مراتب واجبنا نحو ما أمرنا الله به. وأما المرتبة الثانية فهي محبة ما أمرنا الله به. إذا علمت ما أمرك الله تبارك وتعالى به، وهذا واجب عليك نحو ما أمرك به سبحانه، فقد وجب عليك أن تحبه. هذا واجب على العبد، أن يحب ما أمره الله تعالى به، فإذا لم يحبه فقد أخل بهذا الواجب الكبير. فيجب علينا أن نعلم ما أمرنا الله به وأن نحب ما أمرنا الله تبارك وتعالى به. قال الشيخ رحمه الله: المرتبة الثانية محبة ما أنزل الله وكفر من كرهه، لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فأكثر الناس لم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أبغضه وأبغض ما جاء به، ولو عرف أن الله أنزله، فيعرف أن الوحي الذي أنزله الله تعالى على رسوله حق، ولكنه يبغضه ولا يحبه، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا وصدقا، ولكنه يبغضه ولا يحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد بين الله تعالى حال الكافرين الذين باءوا بالانتكاس والخذلان وبطلت أعمالهم لكرههم ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فالذين كفروا بربهم ونصروا الباطل هم في تعس، أي في انتكاس من أمرهم وخذلان، وأضل أعمالهم أي أبطل أعمالهم التي يكيدون بها الحق، فرجع كيدهم في نحورهم وبطلت أعمالهم التي يزعمون أنهم يريدون بها وجه الله. وذلك الإضلال والتعس للذين كفروا إنما وقع بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله من القرآن الذي أنزله الله صلاحا للعباد وفلاحا لهم، فلم يقبلوه بل أبغضوه وكرهوه فأحبط أعمالهم. بل أخبر تعالى عن حالة المرتدين عن الهدى والإيمان على أعقابهم إلى الضلال والكفران، وذلك أنهم قد تبين لهم الهدى فزهدوا فيه ورفضوه، وقالوا للذين كرهوا ما نزل الله من المبارزين بالعداوة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم: سنطيعكم في بعض الأمر، أي في الذي يوافق أهواءهم. فكانت عاقبتهم ما ذكر الله تعالى في كتابه العظيم. قال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. هؤلاء الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، ما الذي جعلهم مرتكسين في هذه الحمأة؟ قال ربنا تبارك وتعالى: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. فلا بد من حب ما أمر الله به حبا خالصا، كما أنه يجب علينا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغنا أمر الله تعالى، أن نحبه أكثر مما نحب أنفسنا التي بين جنوبنا. وسيأتي نفي الإيمان عمن لم يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه المحبة، فقد أقسم الله تبارك وتعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له ظاهرا وباطنا، وإذا حكموه فيجب عليهم أن يطيعوه في بواطنهم ولا يجحدوا ذلك الأمر باطنا، ولا يجدوا في أنفسهم حرجا مما حكم به، فيجب عليهم أن ينقادوا له في الظاهر والباطن على السواء، وأن يسلموا لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا النظم القرآني الشريف يدلك دلالة عظيمة جدا لو تدبرته وتأملت فيه ونظرت في مراميه، يدلك على عظم هذا الأمر، وهو أنه ينبغي عليك إذا جاءك الحكم، إذا جاءك الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون مسلما على هذا النحو الذي ذكره الله تبارك وتعالى. وتأمل في صدر الآية: فلا وربك لا يؤمنون، فأقسم بذاته الشريفة المقدسة، أقسم على هذا الأمر الكبير أنه لا يكون مؤمنا من لم يحكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما شجر بينه وبين الخلق في الأرض، ثم لا يجد في نفسه حرجا مما قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى يسلم تسليما. لا يكفي أن يعرف الإنسان أن محمد رسول الله، لا يكفي هذا، حتى يحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحتى يحب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى يواليه ويتبعه ويعادي أعداءه. وقد كان اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصفته وحليته، وكانوا متحققين من صدقه وصدق ما جاء به صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. إذن ما هو محل النزاع إذن؟ هم يعلمون أنه رسول الله حقا وصدقا بصفته وحليته وشيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعلمون أن ما جاء به منزل من عند ربه حقا وصدقا، يعلمون ذلك ويتيقنون منه، ومع ذلك فهم كافرون به صلى الله عليه وسلم وبما أنزله الله عليه، لأنهم حسدوه وأبغضوه وأبغضوا ما جاء به صلى الله عليه وسلم، وكان هذا مفضيا بهم إلى الكفر الذي هو دامغ لهم إلى يوم الدين. بل إن رؤوس الكفر من قومه صلى الله عليه وسلم لم يشكوا في صدقه صلى الله عليه وسلم ولا في أمانته، وأنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عادوه وجحدوا ما جاء به. فقال ربنا تبارك وتعالى في شأنهم: فإنهم لا يكذبونك، هم يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، كما شهد بذلك أبو جهل لابن أخته، لأنه لما سأل خاله أجابه بأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يدعى وكان يوصف ويلقب قبل أن يأتي بما جاء به بالصادق الأمين، وما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على رب الناس كما قال أبو جهل، ولكنه حسد لأن ابن أخته لما قال له: فلما لا تؤمن به ولما لا تتبعه يا خال؟ قال: نحن وبنو عبد مناف كنا كثر سيرهان فنافسنا في الشرف، أعطوا فأعطينا وتصدقوا فتصدقنا، حتى إذا تحاذت الركب وكنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء. فمتى ندرك مثل هذه؟ فمعرفته بأنه رسول الله لم تنفع حتى يحب صلى الله عليه وسلم، وحتى يحب ما جاء به من عند ربه تبارك وتعالى. هذه المرتبة الثانية، عرفوا صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه غير كاذب فيما يقول، ولكن عاندوا وجحدوا بالمعرفة ولم يغن عنهم ما عرفوا شيئا. فإذا قال الإنسان إنه لا ينظر فيما جاء به الرسول ولا يحب الرسول ولا يبغضه ولا يواليه ولا يعاديه، بل هو معرض عن متابعته ومعاداته، فهذا كفر كفر الإعراض، هذا هو كفر الإعراض، بل ليس عنده إيمان أصلا لقلو قلبه منه. فلا بد من محبة الله تعالى ومحبة ما أنزل ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة ما جاء به صلى الله عليه وسلم، ولا بد من تقديم محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله تعالى على كل المحاب، كما مر ذكر ذلك في قول ربنا تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم. وتأمل في قوله تعالى أحب، فالنزاع في الأحبية لا في الحبية، فالإنسان عند التفضيل إذا أخذ التفضيل على أصله فإنه يدل على أن المفضل والمفضل عليه قد اشتركا في أصل الصفة، تقول زيد أحب إلي من عمرو، فتثبت المحبة لكليهما، ولكن تثبت المحبة الزائدة للمفضل. فالله تبارك وتعالى يقول أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا حرج أن تحب هذه المذكورات، ولكن الحرج كل الحرج في أن تقدم محبة شيء من تلك المذكورات على محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنزاع كما ترى في الأحبية لا في الحبية. وقد بيّن سبحانه في آيات الامتحان أن كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية النبوية فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع النبوي في جميع الأقوال والأفعال. قال تعالى في آية الامتحان والاختبار: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وذلك لأن أقواما ادعوا أنهم يحبون الله تعالى فأنزل الله رب العالمين هذه الآية اختبارا وابتلاء وامتحانا، فهذه الآية هي الميزان الذي يعرف به من أحب الله حقيقة ومن ادعى ذلك دعوى مجردة. فعلامة محبة الله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله متابعته وجميع ما يدعو إليه طريقا إلى محبته ورضوانه سبحانه، فلا تنال محبة الله ورضوانه وثوابه إلا بتصديق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما، فمن فعل ذلك أحبه الله وجزاه جزاء المحبين وغفر له ذنوبه وستر عليه عيوبه. وكأنه قيل: ومع ذلك فما حقيقة اتباع الرسول وما صفتها؟ فأجاب بقوله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول، يعني بامتثال الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر، فإن تولوا عن ذلك فهو الكفر، والله لا يحب الكافرين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس. ولو كان الأنبياء بل المرسلون بل أولو العزم منهم في زمانه صلى الله عليه وسلم لما وسعهم إلا اتباعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما وسعهم إلا أن يدخلوا في طاعته وأن يتبعوا شريعته، وقد أخذ الله تبارك وتعالى عليهم جميعا الميثاق بذلك. فلا بد من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة ما جاء به والرضا به والتسليم له. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم أولى بكل مؤمن من نفسه، قال صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أخرجه البخاري. وأخرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فذكر الأصول في قوله صلى الله عليه وسلم من والده، وذكر الفروع في قوله صلى الله عليه وسلم وولده، وذكر الحواشي كالزوجة والإخوة والأرحام والأصحاب والرفقاء وما أشبه في قوله صلى الله عليه وسلم والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وعند مسلم: والذي نفسي بيده، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وأخرج البخاري عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. فعلى كل مسلم أن يعرض نفسه على هذا القانون: هل يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من والده وولده والناس أجمعين ومن نفسه التي بين جنبيه؟ فإن كان ذلك كذلك فبها ونعمة عين، وإن لم يكن فعليه أن يراجع إيمانه لقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمحبة ما أوجب الله علينا فرضها الله عليه، فقد فرض الله عليه أن تحب ما أمرك به، لا أن تأتي ما أمرك الله رب العالمين به من أمر وأنت كاره لأمر الله، هذا لا يجوز مطلقا، بل هذا محرم تحريما كبيرا. فيجب عليك أن تعلم ما أمرك الله به وأن تحب ما أمرك الله تبارك وتعالى به. لا بد من العلم بما أوجب الله علينا، ولا بد من محبة الله تعالى الذي أوجب علينا ما أوجبه، ولا بد من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة ما بلغه عن ربه تعالى. فهذه هي المرتبة الثانية من مراتب واجبنا نحو ما أمرنا الله به. وأما المرتبة الثالثة فهي العزم على الفعل، فكثير من الناس عرف وأحب ولكن لم يعزم خوفا من تغيير دنياه. وهذه المرحلة القلقة المضطربة المضنية فيها كثير جدا من المسلمين، فإنهم عرفوا ما أمرهم الله تبارك وتعالى به وما أوجبه عليه وأحبوا ذلك، ولكنهم تخلفوا عن العزم على الفعل بما أمرهم الله رب العالمين به، فوقفوا مترددين، لأنهم إذا عزموا ففعلوا وأتوا ما أمر الله تبارك وتعالى به أضر ذلك بدنياهم. فلأجل ذلك تجدهم يترددون واقفين غير عازمين عند حدود المرتبة الثانية، يعلمون ما أمر الله به ويحبون ما أمر الله به، ولكنهم لا يعزمون على فعل ما أمر الله به. فيجب على العبد أن يعرف أمر الله وأن يحبه وأن يعزم على العمل به، ويدع الفتور والكسل وخوف تغير الدنيا عند امتثال ما أمر الله به. في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: قلت يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا المقتول مع أنه قتل وبرقت شعاعة السيف على رقبته وتحت عينيه، مع أنه قتل وذاق مس القتل وحره وأزهق القاتل نفسه، ومع ذلك هو في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لنية هذا المقتول الفاسدة، وأنه كان حريصا على قتل صاحبه، نزله منزلة القاتل سواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فالقاتل والمقتول في النار. قال: قلت هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قول أبي بكر رضي الله عنه هذا القاتل، يعني كما يقال في المناظرات، هذا تسليم، سلمنا أن القاتل في النار، فما بال المقتول؟ كيف يكون في النار وهو المقتول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها هم بها ولم يعملها، كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. قال الحسن رحمه الله: رحم الله عبدا وقف عند همه، يعني يتفحصه، فإن كان لله مضى وإن كان لغير الله تأخر. وشرح هذا بعضهم فقال: إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهم به العبد، وقف أولا ونظر هل هذا العمل مقدور له أو غير مقدور ولا مستطاع، يعني هل يستطيع أن يأتي بهذا العمل وهل هو قادر عليه ومستطيع له أو لا، فإن لم يكن مقدورا مستطاعا لم يقدم عليه أصلا، وإن كان مقدورا وقف وقفة أخرى ونظر هل فعله خير له من تركه أو تركه خير له من فعله، فإن كان الثاني تركه ولم يقدم عليه، وإن كان الأول وقف وقفة ثالثة ونظر هل الباعث عليه إرادة وجه الله تعالى وثوابه أو إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق، فإن كان الثاني لم يقدم عليه، وإن أفضى به إلى مطلوبه لئلا تعتاد النفس الشركة ويخف عليها العمل لغير الله، فبقدر ما يخف عليها ذلك يثقل عليها العمل لله تعالى حتى يصير أثقل شيء عليه. الذين يأكلون الحرام لا يجدون طعم الحلال ولا يحسون به، وأما الذين يعتادون الحلال ويجتنبون الشبهات فيجدون للحرام مساغا مرا غير مألوف. الإنسان إذا اعتاد أمثال هذه الأمور خف على نفسه العمل لغير الله تعالى، وبقدر ما يخف على نفسه ذلك يثقل على نفسه العمل لله تعالى حتى يصير أثقل شيء عليه. وإن كان الأول من الأمرين وقف وقفة أخرى ونظر هل هو معان عليه وله أعوان يساعدونه وينصرونه إذا كان العمل محتاجا إلى ذلك أو لا، فإن لم يكن له أعوان أمسك عن هذا الأمر، كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه عن القتال جهادا في سبيل الله بمكة حتى صار له شوكة وأنصار، وإن وجده معانا عليه فليقدم عليه فإنه منصور، ولا يفوت النجاح إلا من فوت خصلة من هذه الخصال، وإلا فمع اجتماع تلك الخصال لا يفوته النجاح بحال إن شاء الله. فهذه 4 مقامات يحتاج العبد إلى محاسبة نفسه عليها قبل العمل، فما كل ما يريده العبد فعله، ولا كل ما أراده العبد يكون في استطاعته، ولا كل ما يكون في الاستطاعة يكون فعله خيرا للعبد من تركه، ولا كل ما يكون فعله خيرا من تركه يفعله لله خالصة، ولا كل ما يفعله يكون معانا عليه، فإذا حاسب نفسه على ذلك تبين له ما يقدم عليه مما يحجم عنه، فيكون على بصيرة من طريقه وعلى وضوح من منهاجه. فلا بد من عقد القلب على فعل ما أمر الله به، هذه مرتبة العزم على فعل الأمر الذي أمره الله تبارك وتعالى به، فأتمر به وأحبه وعزم على فعله. قال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. فالعزم عقد القلب على إمضاء الأمر، يقال عزمت الأمر وعزمت عليه واعتزمت، وقد أمر الله تعالى بتلقي أوامره بالعزم والجد، فقال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني بجد واجتهاد وعزم، لا كمن يأخذ ما أمر الله به بتردد وفتور وتوان. والهم أول الإرادة، والهمة نهاية الإرادة. الهمة أول العزم، والعزم صدق الإرادة واستجماعها، والجد صدق العمل وبذل الجهد فيه. والنية والإرادة والقصد والعزم عبارات متواردة على معنى واحد، وهو حال للقلب يكتنفه أمران ويحيطان به: علم وعمل. العلم يقدمه لأنه أصله وشرطه، والعمل يتبعه لأنه ثمرته وفرعه، والعزم بينهما. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن كثيرا من الناس عرف وأحب ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه، فنعى الشيخ على أقوام عرفوا الحق وأحبوه ولم يعزموا على فعله خشية ذهاب الدنيا من الجاه والمال والملك والسلطان. ولما كان العبد مقطوعا أحيانا عن العمل الصالح ينويه ويعزم عليه فيحبسه عنه حابس ويقعد به عنه عذر، فقد كتب له ثوابه. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلتنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. فهذا بنيتهم وبعزمهم وعقد قلوبهم مع حلول العذر بهم وعدم الاستطاعة منه، فآتاهم الله تبارك وتعالى الثواب، فالذين وجدوا النصب والسفر والمشقة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا علم العبد أمر الله وأحبه فعليه أن يعقد القلب على فعله، فهذا مما أوجبه الله عليه نحو ما أمره الله تبارك وتعالى به. وهذا العزم على الفعل هو المرتبة الثالثة من مراتب ما أوجب الله تبارك وتعالى علينا من الواجب نحو ما أمرنا الله به. أما المرتبة الرابعة فقد قال الشيخ رحمه الله: العمل. وكثير من الناس إذا عزم أو عمل وتغير عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم ترك العمل، فيأتي بالعمل الذي قد علم أمر الله فيه وأحبه وعزم عليه يأتي به، ولكنه بعد أن يأتي به يتغير عليه بعض من يحبه من شيوخه وبعض الكبراء ممن يعظمهم، فحينئذ يتركه العمل. العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من غير عمل به لا يؤدي إلى النجاة، بل هو حجة على صاحبه، بل هو جهل. فالجهل نوعان، يعني الذي يعلم أمر الله تبارك وتعالى ولا يعمل به هذا جاهل، جاهل جهل العمل. فالجهل نوعان: عدم العلم بالحق النافع، وعدم العمل بموجبه ومقتضاه. فعمل المرء هو تحقيق لعلمه، وأما إذا ما تخلف العمل عن العلم فهذا هو جهل العمل. كلاهما جهل لغة وعرفا وشرعا وحقيقة. قال موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لما قال له قومه: أتتخذنا هزوا؟ وقال يوسف الصديق: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وكان عالما بالتحريم، ولكنه ضرع إلى ربه تبارك وتعالى وتضرع لكي ينقذه من هذه المحنة الكبيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، يعني جهل العمل، أي من مرتكبي ما حرمت عليه. وقال سبحانه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما عصي الله به فهو جهالة. وقال غيره: أجمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو جاهل. وسمي عدم مراعاة العلم جهلا، إما لأنه لم ينتفع به فنزل منزلة الجهل، وإما لجهله بسوء ما تجني عواقب فعله فهو جاهل في الحالين. والفرار المذكور في قوله تعالى: ففروا إلى الله، هو فرار من الجهلين، فرار من الجهلين، من الجهل بالعلم إلى تحصيله اعتقادا ومعرفة وبصيرة، وفرار من جهل العمل إلى السعي النافع والعمل الصالح قصدا وسعيا، وهو الفرار من إجابة داعي الكسل إلى داعي العمل والتشمير بالجد والاجتهاد، وذلك بصدق العمل وإخلاصه من شوائب الفتور ووعود التسويف والتهاون، وهو تحت السين وسوف وعسى ولعل، وهذه أضر شيء على العبد، وهي شجرة ثمرها الحسرات والندامات. وتخلف العمل عن العلم صد عن سبيل الله. الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى الناس بألسنتهم وأقوالهم وتتخلف أعمالهم، هؤلاء ممن يصد عن سبيل الله، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم، هلموا هلموا، ويدعونهم إلى النار بأفعالهم. فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم، فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له. فهم في الصورة، يعني في الصورة الظاهرة، أدلاء، وفي الحقيقة قطاع الطريق، الذين يقطعون طريق الجنة على السالكين من أجل الوصول إلى رضوان الله رب العالمين. علماء السوء قعدوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم ويصدون الناس عنها بأفعالهم، فهؤلاء من الذين يصدون عن سبيل الله. ومن أقام حروف القرآن وكان بارعا في تلاوته ولم يقف مع ذلك عند حلاله وحرامه، ولم يأتمر بأمره وينتهي عن نهيه وترك العمل به، فهو هاجر للقرآن العظيم. وكان السلف رحمهم الله يعتبرون الناس بأعمالهم لا بأقوالهم، وكل من خالف فعله قوله فلا اعتبار له عندهم. قال الحسن رحمه الله تعالى: اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا أقوالهم، فإن الله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه. فإذا سمعت قولا حسنا فرويدا بصاحبه، فإن وافق قول عملا فنعم ونعمة عين آخه وأحبب، وإن خالف قول عملا فماذا يشبه عليك منه أم ماذا يخفى عليك منه، إياك وإياه، لا يخدعنك كما خدع ابن آدم. فلا بد من موافقة العمل للعلم والعلم للعمل. إن لك قولا وعملا فعملك أحق بك من قولك، وإن لك سريرة وعلانية فسريرتك أحق بك من علانيتك، وإن لك عاجلة وعاقبة فعاقبتك أحق من عاجلتك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الناس قد أحسنوا القول كلهم، فمن وافق قوله فعله فذلك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله عمله فإنما يوبخ نفسه. وقال الفضيل رحمه الله: لا يزال العالم جاهلا بما علم. وهذا يبدو متناقضا بادي الرأي، لا يزال العالم، فأثبت أنه عالم، ثم قال جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به كان عالما. والأزمة التي يعانيها طلاب العلم خاصة وتعانيها الأمة عامة إنما هي من الفصل بين العلم والعمل، فصار هنالك كلام يقال وفي الوقت عينه عندنا عمل يعمل وهو على الضد مما يقال، فأساء الناس الظن بالدين وحملته والداعين إليه. والأصل أن يوافق العلم العمل، فمن واجبنا نحو ما أمرنا الله به العمل به. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الناس في هذا الأمر، فإنه ما أمر بشيء إلا كان أسرع الناس إليه، ولا نهى عن شيء إلا وكان أبعد الناس عنه. وقد تعلم الصحابة هذا الأصل الكبير وعملوا به. فقد أخرج ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: إنا أخذنا القرآن عن قوم، يعني الصحابة رضي الله عنهم، أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن إلى 10 الأخر حتى يعلموا ما فيهن ويعملوا بهن، فكنا نتعلم القرآن والعمل به. هذه هي الطريقة النبوية في التعليم، لأن القرآن نزل منجما على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وكان كل درس إلهي من هذا الكلام الرباني العظيم الذي هو كلام ربنا تبارك وتعالى، كان كل درس ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يتحول إلى عمل في التو واللحظة، يلتزم بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويلتزم بذلك أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. فيجب على المسلم أن يعلم ما أوجب الله عليه، وأن يعلم ما أمره الله به، وأن يحب، وأن يعزم على العمل، وأن يعمل به عقيدة وعبادة وأخلاقا وآدابا ومعاملة. وهذا هو ثمرة العلم ونتيجته. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح: القرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك أو عليك، لك إن عملت به وعليك إن لم تعمل به. والعمل بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون بتصديق الأخبار وامتثال الأحكام. ومن وفق للعمل بما أمره الله به فلا يدعن العمل لأجل أحد، فإن كثيرا ممن عزم أو عمل يدع العمل لأجل من يعظمه من شيوخ أو غيرهم إذا تبين عليه عزمه أو عمله. وقد قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فبنص القرآن العظيم أكثر من في الأرض ضال مضل، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والإنسان لا يكون مضلا حتى يكون ضالا في نفسه، فيضل أولا ثم يضل غيره. فأخبرنا ربنا تبارك وتعالى بهذا الأمر الكبير: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى ذاكرا المرتبة الخامسة من مراتب ما يجب علينا نحو ما أمرنا الله به من أمر. ما أمرنا الله تبارك وتعالى به من أمر، فقد وجب علينا نحو هذا الأمر الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به أمور، منها ما مر ذكره: إن كثيرا ممن عمل لا يقع عمله خالصا، فإن وقع خالصا لم يقع صوابا. فهذا ضمه الشيخ إلى ما مر ذكره من الأمور التي تجب عليك نحو ما أمرك الله رب العالمين به من أمر. كل أمر أمرك الله رب العالمين به فقد وجب عليك فيه أمور: أن تعلمه، وأن تحبه، وأن تعزم على العمل به عزما مؤكدا تعقد عليه قلبك، وأن تعمل به على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مخلصا الوجه لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه الرسالة الوجيزة المختصرة على اختصارها ووجازتها قانون حياة ومنهاج سلوك، ولو أنك تبصرتها حقا وتأملتها صدقا لأعادت لك صياغة الحياة. فتنظر في كل أمر أمر الله به، ثم تأتي بما أوجب الله عليك نحو كل أمر أمرك الله به. فكل أمر أمرك الله تبارك وتعالى به فواجب عليك فيه 7 مراتب: أن تعلمه، وأن تحبه، وأن تعزم على العمل به تعمل به، وأن تأتي به خالصا صوابا. وهذه هي المرتبة الخامسة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. فقال في بيان المرتبة الخامسة من مراتب ما يجب علينا نحو ما أمرنا الله به: إن كثيرا ممن عمل لا يقع عمله خالصا، فإن وقع خالصا لم يقع صوابا. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى شرطي قبول العمل، وهما الإخلاص والمتابعة، وهذان ركنا العمل المتقبل عند الله. فلا بد أن يكون العمل خالصا لله، صوابا على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأمر الله بأن يكون العمل صالحا أي موافقا للشرع، وأمر أن يقصد به صاحبه وجه الله تعالى لا يبتغي به سواه. وكل عمل لم يرد به سنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أثر فهو عمل مبتدع وهو مردود على صاحبه، وكل عمل لم يرد به صاحبه وجه الله فهو مردود أيضا لا يقبل. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. أخرجه النسائي بسند جيد. فالآن في المرتبة الخامسة، وهي التي تحكم العمل في حال وقوعه نية وأداء، إذا عرف العبد مراد ربه منه في هذا الأمر وعلمه فأحبه فعزم على الإتيان به فعمله، فينبغي أن يعمله على هذا النحو، وأن يقع العمل خالصا لله رب العالمين وحده، صوابا على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه. فروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الإخلاص هو التوقي من ملاحظة الخلق، والصدق هو التنقي من مطالعة النفس. فالمخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له، ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق، ولا الصدق إلا بالإخلاص، ولا يتمان إلا بالصبر. فالعمل لا يقبل عند الله تعالى حتى يكون خالصا، ليس لأحد سوى الله فيه شيء. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أول ثلاثة تسعر بهم النار: قارئ القرآن، والمجاهد، والمتصدق بماله، الذين فعلوا ذلك ليقال فلان قارئ، فلان شجاع، فلان متصدق، ولم تكن أعمالهم خالصة لله تعالى. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. في أول من تسعر بهم النار، وهم من هذه الأصناف الشريفة، من قارئ كتاب الله تبارك وتعالى، ومن العلماء، وأيضا من المجاهدين، ومن المتصدقين الأجواد، ولكن لم تكن أعمالهم خالصة لله تعالى، فهم أول من تسعر بهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربنا جل وعلا في كتابه العظيم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالله تعالى إنما شرع لكم هذه الذبائح من الهدايا والضحايا لتذكروه وتشكروه وتخلصوا له عند ذبحها وليجزيكم عليها أحسن الجزاء، وإلا فهو سبحانه غني لا حاجة له بهذه اللحوم ولا بهذه الدماء، وإنما يريد منكم تقوى القلوب، ويريد منكم الإخلاص لوجهه جل وعلا. فمن تابع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يخلص لم تقبل عبادته، ومن أخلص لله تعالى ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عبادته مردودة عليه. وعلم بأن الأجر ليس بحاصل إلا إذا كانت له صفتان: لا بد من إخلاصه ونقائه وخلوه من سائر الأدران، وكذا متابعة الرسول فإنها شرط بحكم نبينا العدناني صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعند مسلم وعلقه البخاري من روايتها رضي الله عنها بلفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الأول هو لفظ الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما لفظ مسلم وأورده البخاري معلقا فهو عن عائشة رضي الله عنها ترفعه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأحد السياقين يتعلق بالعمل والآخر يتعلق بالعامل. وحديث عائشة رضي الله عنها هذا نصف العلم، هذا الحديث نصف العلم، لأن الأعمال إما ظاهرة وإما باطنة. فالأعمال الباطنة ميزانها حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. فهذا ميزان الباطن. وأما حديث عائشة فميزان الأعمال الظاهرة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، رد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وقوله صلى الله عليه وسلم في أمرنا، المراد به في ديننا وشرعنا، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فأمر الله المراد به في هذا الحديث شرع الله، من أحدث في دين الله تبارك وتعالى، في شرع الله جل وعلا، من أحدث فيه ما ليس منه فهو رد. فلكي يكون العمل مقبولا عند الله لا بد أن يكون خالصا لله على وفق شرع الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المرتبة أن كثيرا ممن عمل لا يقع عمله خالصا، وإن وقع خالصا وأراد به وجه الله لم يقع على وفق السنة. كثير جدا من المسلمين الطيبين يصلون العقود لله تبارك وتعالى مخلصين في صلاتهم، ولكنهم لا يعرفون كيف يصلون ويسيئون الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فهؤلاء يتوفر عندهم شرط الإخلاص، ويذهبون إلى المساجد مبكرين في السحر الأعلى، ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم لا يعرفون كيف يصلون كما كان النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أمر تنقطع فيه الأعذار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضح هذا الأمر توضيحا حتى صلى على المنبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان إذا كان في السجود رجع القهقرى حتى ينزل عن المنبر ثم سجد في أصله، ثم إذا ما رفع من السجود صعد المنبر مرة أخرى حتى يراه كل من في المسجد من أصحابه، يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي أن يكون العمل خالصا لله حتى يكون صوابا على وفق ما جاء به رسول الله. وهذا هو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المرتبة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المرتبة السادسة من مراتب ما يجب علينا إذا أمرنا الله بأمر: كل ما أمرك الله تبارك وتعالى به من أمر فانظر فيه من خلال هذه المراتب، عليك أن تعلمه. فالعلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وبهذه الآية استدل البخاري في الصحيح رحمه الله تعالى على أن العلم قبل القول والعمل. فإذا ما علمت ما أمرك الله به وأحط به علما فأحبه، لابد أن تحبه، واجب عليك أن تحب ما أمرك الله به، فلا تأتي ما أمرك الله تبارك وتعالى به وأنت له كاره، بل تحب ما أمرك الله تبارك وتعالى به من أمر ثم تعزم على الإتيان به، ثم تفعل هذا الذي أمرك الله تبارك وتعالى به. ثم إذا ما فعلته فليقع منك هذا العمل خالصا لله تبارك وتعالى، ليس لأحد فيه نصيب، فتخلص لله تبارك وتعالى فيه إخلاصا، ثم تأتي به صوابا، يعني تأتي به على وفق ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه المراتب التي مر ذكرها. وأما المرتبة السادسة من مراتب ما يجب علينا إذا أمرنا الله بأمر، فهي مرتبة الخوف من حبوط العمل بعد وقوعه. فقال رحمه الله تعالى: إن الصالحين يخافون من حبوط العمل، لقوله تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ف فيحبط عليك عملك وأنت لا تشعر، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذا قال الشيخ من أقل الأشياء في زماننا، هذا من أقل الأشياء، أن تخاف أن يحبط عملك. هذا لا يلتفت إليه إلا من وفقه الله تعالى ونور بصيرته. وما ذكره الشيخ رحمه الله من محاسبة النفس بعد العمل هي ثلاثة أنواع. المحاسبة للنفس ثلاثة أنواع، أحدها محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله تعالى فلم تأتي بها على الوجه الذي ينبغي، وهذا ما لحظه من لحظه من أكابر علمائنا رحمة الله عليهم في النظر في الحكمة والتعليل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله بعد أن يفرغ من الصلاة، فكان إذا فرغ من الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم استغفر ثلاثا، فهذا يثير سؤالا، هذه طاعة؟ بل هي أجل الطاعات لله تبارك وتعالى بعد التوحيد والإتيان بأعظم الأركان بعد الشهادتين، ومع ذلك فإنه إذا فرغ من الصلاة صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ربه ثلاثة. فقال العلماء عليهم الرحمة إن ذلك رعاية للقصور والتقصير الذي وقع فيها، ولأن الإنسان لا يمكن أن يأتي بما أمره الله به على النحو الذي أمره الله به، ولا بد أن يقع منه من التقصير بحسبه، فالإنسان يخاف من حبوط العمل بعد وقوعه، ويدخل في محاسبة النفس على هذه المراتب. فأحد تلك المراتب في محاسبة النفس بعد العمل أن يحاسبها على الطاعات التي قصرت فيها من حق الله تعالى فلم تأتي بها على الوجه الذي ينبغي. وحق الله في الطاعة ما هو؟ حق الله تبارك وتعالى في الطاعة ستة أمور، وهي الإخلاص في العمل، والنصيحة لله فيه، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، وشهود مشهد الإحسان فيه، وأنه لولا أن الله تبارك وتعالى أحسن إليك ووفق كما أتيت به فلا تلحظ لنفسك فضلا ولا تلحظ نفسك أصلا، وشهود منة الله عليك وشهود تقصيرك في هذا العمل بعد ذلك كله. فهذه الأمور هي التي ينبغي أن يأتي بها الإنسان حقا لله تبارك وتعالى في كل طاعة، يحاسب نفسه هل وفى هذه المقامات حقها، وهل أتى بها في هذه الطاعة أو لم يأتي بها. والثاني أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيرا له من فعله، فإذا فعله ووقع وكان تركه خيرا من فعله يحاسب نفسه بعد، ولماذا فعلته؟ لابد أن يحاسب نفسه على هذا العمل الذي كان تركه خيرا له من فعله. والثالث أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد لما فعله، وهل أراد به الله والدار الآخرة فيكون رابحا، أو أراد به الدنيا وعاجلها فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به. فيسأل الإنسان نفسه محاسبا على هذا النحو بهذه المراد. محبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر، وليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه، ليس الشأن في العمل، وإنما الشأن في حفظ العمل مما يحبطه ومما يفسده. فالرياء وإن دق محبط للعمل، وهو أبواب كثيرة لا تحصر، وكون العمل غير مقيد بالسنة موجب لكونه باطلا، والمن بالعمل على الله بالقلب مفسد له، وكذلك المن بالصدقة والمعروف والبر والإحسان والصلة مفسد لها، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فهذا باب قل من يفطن إليه ويتنبه له، هذا باب كبير، فما أكثر الذين يعملون الأعمال الصالحة الكبيرة الجليلة يمنون على الله تبارك وتعالى بقلوبهم بتلك الأعمال وبإتيانها، أو يتصدقون الصدقات ثم يمنون بتلك الصدقات فيبطلونها كما قال الله جل وعلا. إذن ليست العبرة في العمل، وإنما العبرة في حفظ العمل مما يحبطه ويبطله ويفسده بعد أن وقع صحيحا، فيكر عليه بجيش الإبطال والإفساد على هذا النحو حتى يفسد عليه العمل ويحبط. أكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقد يحبط العمل وأنت لا تشعر، ويبطل هذا العمل الذي قد عملته وتكلفت فيه وأنت لا تدري. فأكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات. وحذر المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجهر بعضهم لبعض. حذرهم من أن يجهروا للنبي صلى الله عليه وسلم بالقول كما يجهر بعضهم لبعض، فإن فعلوا حبط عملهم وهم لا يشعرون. وليس هذا بردة، بل معصية تحبط العمل وصاحبها لا يشعر به. فما الظن، يعني إذا كان ذلك كذلك، فما الظن بمن قدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقه قول غيره وهديه وطريقه؟ ما الظن بمن كان كذلك؟ إذا كان رفع الصوت للنبي صلى الله عليه وسلم كرفع الصوت بعضهم لبعض يحبط العمل من غير شعور ممن حبط عمله، فكيف بمن يقدم القول على قول الرسول والهدي على هدي الرسول والمنهاج على منهاج الرسول والطريق على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر؟ فمعرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعها وما يبطلها ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه العبد ويحرص على علمه ويحذره. وقد ذكر الله تعالى الذين يعطون من أنفسهم فما أمروا به من أمر أتوا بما يقدرون عليه منه من صلاة وزكاة وحج وصدقة وغير ذلك، ومع هذا فقلوبهم خائفة عند عرض الأعمال على الله والوقوف بين يديه أن تكون أعمالهم غير منجية من عذاب الله تعالى، لعلمهم بربهم وما يستحقه من أصناف العبادات وما في أعمالهم من قصور وتقصير. قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أخرج الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: لا يا بنت الصديق، لا يا بنت أبي بكر، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. وهكذا رواه الترمذي وقال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم. ورواه ابن ماجه وإسناده حسن. فوصف الله تبارك وتعالى هؤلاء الخاشعين من أهل الخشية وأنهم يصلون ويصومون ويتصدقون ويفعلون الخير وقلوبهم وجلة، أنهم إذا عرضوا على الله تبارك وتعالى ونظر في تلك السرائر وجد أن العمل بدوافعه لم يكن خالصا لله. فقلوبهم وجلة مع أعمالهم الصالحة العظيمة، لا كما رأت عائشة رضي الله عنها فصوب لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى ابن ماجه عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، وفي رواية حلهم لنا. وأما بالإعجام فمن التجلية وهي كشف حالهم، وأما حلهم يعني اذكر لنا حليتهم وصفتهم حتى نعرفهم، والمعنى قريب من قريب. قال ثوبان رضي الله عنه: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، يعني ومن جنسكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا الحديث حديث مخوف جدا، مفضع حقا، وفيه أن أقواما ينصبون هذا النصب ويأتون بهذا العمل الكبير الذي وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه حسنات كأمثال جبال تهامة بيضا. وجبال تهامة سلسلة من الجبال في أرض الحجاز، وهي ممتدة امتدادا كبيرا طويلة. فأقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله هباء منثورا. ما العلة؟ العلة أن هؤلاء عندهم رقة في الدين وعندهم ضعف في اليقين، وأنهم لا يراقبون الله تبارك وتعالى حق الرقابة، فإذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، وأعمالهم بعد كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم: فما أغنت عنهم شيئا بل جعلها الله تعالى هباء منثورا. الأمر جد لا هزل فيه، وعلى العبد أن يراقب قلبه وأن يراعي ضميره وأن يجتهد في تحقيق الإخلاص لله تعالى وفي تحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لا نجاة إلا بتجريد التوحيد للعزيز المجيد وبتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهؤلاء الذين أتوا بتلك الأعمال العظيمة من الحسنات كأمثال جبال تهامة بيضة لم يحفظوها من الفساد وعدوا عليها بالإفساد فجعلها الله تعالى هباء منثورا. وحفظ العمل مما يحبطه ويفسده عزيز نادر، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المرتبة: وهذا من أقل الأشياء في زماننا. أقل الناس من يفعل الفعل الحسن الصالح ثم يراقب هذا العمل حتى لا يحبط. وكثير جدا من الناس يأتون الصالحات ثم يفرون عليها بعد ذلك بجيش بل بجيوش الإفساد والإبطال، وهذا أمر في الحقيقة لا يأتي إلا من السفهاء. ولو أن هؤلاء نور الله تبارك وتعالى بصائرهم واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا لكانوا أحرص الناس على ما بذلوا فيه الجهد وأنفقوا فيه الأموال، ويخافون أن تحبط تلك الأعمال كما بين ذلك ربنا تبارك وتعالى في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. فالخوف من حبوط الأعمال بعد وقوعها من الواجبات التي تجب علينا نحو ما كلفنا الله تعالى به. إذا عرفت هذا وعرفت أن هذا واجب عليك في كل أمر أمرك الله تبارك وتعالى به، وهو أن تحذر أن يحبط العمل بعد أن يقع، هذا واجب عليه أوجبه الله تبارك وتعالى عليه نحو كل أمر أمرك الله تبارك وتعالى به. لو أنك عرفت هذا وتيقنته لتغيرت مسيرة الحياة ولأعيدت صياغتها بعد. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى المرتبة السابعة من مراتب الواجب علينا نحو ما أمرنا الله تعالى به، وهي المرتبة الأخيرة. وقال رحمه الله تعالى: المرتبة السابعة الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار. وهذه أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون، وهي قليل في زماننا. فالتفكر في حال الذي تعرف من الناس في هذا وغيره يدلك على شيء كثير تجهله، والله أعلم. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى المرتبة السابعة من مراتب الواجب علينا نحو ما أمرنا الله تبارك وتعالى به من أمر. فكل أمر أمرك الله تبارك وتعالى به فواجب عليك فيه هذه المراتب السبع، آخرها هذا المذكور، وهو الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة. والثبات الاستقامة على الهدى والتمسك بالتقى وإلجام النفس وقسرها على سلوك طريق الحق والخير، وعدم الالتفات إلى صوارف الهوى والشيطان ونوازع النفس والطغيان، مع سرعة الأوبة والتوبة حال ملابسة الإثم أو الركون إلى الدنيا. ومن أسباب الثبات تدبر القرآن وحسن الصلة بالله تعالى والدعاء وصحبة الصالحين والاطلاع على سير السلف السالفين والثقة بنصر الله رب العالمين والخوف من سوء الخاتمة، فأعاذنا الله من ذلك. له أسباب ولها طرق وأبواب، وأعظم الأسباب التي تفضي لسوء الخاتمة الانكباب على الدنيا والإعراض عن الأخرى والإقدام والجرأة على المعصية. فإذا ما كان للإنسان نصيب من ذلك وملك قلبه وسبى عقله وأطفأ نوره وأرسل عليه حجبة لم تنفع فيه تذكرة ولم تنجح معه موعظة، فربما جاء الموت على ذلك فسمع النداء من مكان بعيد فلم يتبين المراد ولا علم ما أراد، وإن كرر عليه الداعي وأعاد. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون وفي أصحابه رجل، يعني في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقال الصحابة رضي الله عنهم ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، ما قام منا أحد في الجهاد مقام فلان، هذا الذي كان لا يدع من العدو شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا من أصحابه رضي الله عنهم هو من أهل النار، هذا الذي قام هذا المقام وفعل هذا الفعل ولم يدع شاذة ولا فاذة في صفوف الأعداء إلا اتبعها يضربها بسيف، هذا الذي أعجب به الأصحاب وقالوا ما أجزأ منا أحد اليوم ما أجزأ فلان، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه هو في النار. فقال رجل من القوم أنا صاحبه وسأنظر لكم خبره، فاتبعه فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه على الأرض وذبابه أي طرفه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج ذلك الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقص عليه القصة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. زاد البخاري في رواية له إنما الأعمال بالخواتيم. فكان الصالحون وكان الصحابة رضي الله عنهم يخافون ويحذرون سوء الخاتمة ولا يأمن الخاتمة إلا مخدوع مغرور، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق، حتى إن عمر رضوان الله عليه سأل حذيفة رضي الله عنه وكان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بمن أخبره من المنافقين من أسمائهم، فكان عمر رضي الله عنه لا يشهد جنازة يشك في صاحبها حتى ينظر حذيفة أشهد تلك الجنازة أم لا، فإن شهدها حذيفة شهدها عمر رضي الله عنهما وإن لم يشهدها لم يشهد. ثم إنه سأل حذيفة رضي الله عنهما فقال نشدتك الله يا حذيفة، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من ذكر، يعني من المنافقين؟ قال اللهم لا، ولا أزكي أحدا بعدك. فإذا كان عمر رضوان الله عليه وهو المحدث الملهم الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا غيره، عمر الفاروق وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن له في الإسلام المشاهد والمواقف المعروفة، إذا كان عمر يخشى على نفسه النفاق فكيف بنا؟ فلا يأمن النفاق إلا منافق ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. وقد قال ابن أبي مليكة كما تجد ذلك في صحيح البخاري قال إنه شهد 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما منهم واحد إلا وهو يخاف النفاق على نفسه. أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الواحد منهم يخشى أن يختم له بشر، فكيف بمن دونهم؟ نسأل الله أن يثبتنا وأن يحسن ختامنا أجمعين. قوله فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس. قال عبد العزيز ابن أبي رواد حضرت رجلا عند الموت يلقن الشهادة لا إله إلا الله، حضره عند احتضاره عند موته ومن عنده يلقنه يقول يا فلان قل لا إله إلا الله، فقال ذلك المحتضر في آخر مقال هو كافر ومات على ذلك. قال ابن أبي رواد سألت عنه فإذا هو مدمن خمر، فكان عبد العزيز ابن أبي رواد يقول بعد: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعتها. فهذه الدسيسة الباطنة والحسيكة الكامنة وذلك الشر الذي يغيب في الضمير في أطوائه هو الذي يخذل العبد عند شهود ملائكة الموت عند قبض روحه، كمثل هذا الذي كان مدمنا للخمر يقال له قل لا إله إلا الله فيدفع ذلك حتى كان في آخر ما قال إنه كافر، ثم قضى ومضى. أسأل الله رب العالمين السلامة والعافية. وفي الجملة فالخواتيم ميراث السوابق، فكل ذلك سبق في الكتاب السابق. وكان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم، ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق. وقد قيل إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بماذا يختم لنا، وقلوب المقربين معلقة بالسوابق، يقولون ماذا سبق لنا في أم الكتاب. وقال سفيان لأحد الصالحين: هل أبكاك قط علم الله فيك؟ لأن الواحد منهم كان يقول لأخيه: اجلس بنا نبكي ساعة على علم الله فينا، لأنك لا تدري ما سيؤول إليه الأمر، ولعله يتخبطه الشيطان عند الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. وفي الحكاية المشهورة عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وكان ولده عنده فكان يلقنه في حال احتضاره فأغمى عليه، فكان ولده يقول له قبل الإغماء: يا أبت قل لا إله إلا الله، فكان يرد بقوله: لا بعد لا بعد. ثم أغشي عليه، فلما أفاق أقبل عليه ولده فقال: يا أبت قلت وقلت وخشيت عليك. فقال: يا ولدي لم أكن ممن يخاطبك، ولكن الشيطان جاءني عاضا على إبهامه يقول: فتني يا أحمد، فقلت لا بعد حتى تخرج الروح. فلا يأمن مكر الله تبارك وتعالى حتى تكون إحدى قدميه في الجنة، لا بل حتى تصير قدماه في الجنة. ولذلك كان الصديق رضي الله عنه يبكي ويقول: يا ليتني كنت شعرة في جنب عبد مؤمن، يا ليتني كنت شجرة تعضد. وعمر رضوان الله عليه وهو في سياق الموت لما أفاق من غشيته فوجد رأسه في حجر ولده عبد الله، فقال له: ضع خدي على الأرض عسى أن يرى ذلي فيرحمني. فإذا كان هؤلاء رضوان الله عليهم بهذه المثابة من الخوف من سوء الخاتمة، فكيف بمن عاش في عصر كله فتن تموج فيه الفتن موجا وتضطرم فيه المحن اضطراما؟ فنسأل الله التثبيت والعافية. كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم ويشد قلقهم وجزعهم منه، فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة فيخرجه إلى النفاق الأكبر، فدسائس السوء الخفية توجب سوء الخاتمة. كان سفيان يشتد قلقه من السوابق والخواتيم، فكان يبكي ويقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، ويبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت، أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت، لأن للموت سكرات كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال سفيان لأحد الصالحين: هل أبكاك قط علم الله فيك؟ فقال له ذلك الرجل: تركتني لا أفرح بعدها أبدا، يعني صدعت قلبي بهذا الكلام فلن يدخله فرح بعد. فقال له: تركتني لا أفرح أبدا. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل الله تصريف القلب على الطاعة. أخرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، فقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وذلك لأن الأعمال بخواتيمها. وأخرج ابن حبان عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بخواتيمها كالوعاء، إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل الجنة أو بعمل أهل الجنة، ثم يختم له عمله بعمل أهل النار. وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار، ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة. ولذلك سكون القلب إلى العمل الصالح من الغرور، هذا ليس من الإيمان الصحيح في شيء، أن يسكن القلب إلى العمل الصالح. وأن الإنسان إذا كان يأتي أطرافا مما كلفه الله تبارك وتعالى به يأتيه على نحو من الأنحاء، فإنه حينئذ يأمن عذاب الله ويأمن سوء الخاتمة. هذا كله من الغرور الذي ينبغي أن يزيله المؤمن من قلبه، وأن يخاف سوء الخاتمة، وأن يسأل الله الثبات كما سأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يسأل الله تبارك وتعالى تصريف القلب على الطاعة. أخرج الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا دعاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقيل له في ذلك فقال: إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه، فلا تدري من أي الفريقين أنت، أم ممن يقيمه أم ممن يزيغه. لا يستطيع أحد أن يجزم بأحد هذين الاحتمالين، ومن رجح رجح من غير مرجح وتعسف وجار. فإذا الاحتمال قاض بأن الإنسان يمكن أن يموت على غير الملة، وأن المسلم مهما كان عمله صالحا وكان عظيما يمكن أن يسلب الإيمان عند السياق وعند الاحتضار. فهذا أمر مما ينبغي على المرء أن يلاحظه وأن يخاف منه، وأن يتلدد على فراشه بليل حتى يقض مضجعه، فيقوم لله رب العالمين قائما مسبحا وذاكرا ومصليا وللقرآن تاليا، مخافة أن يقبض وأن تسوء خاتمته. لقد بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح، فلما أصبح قيل له كل هذا خوفا من الذنوب، فأخذ نفتة من الأرض وقال: الذنوب أهون من هذا، وإنما أبكي من خوف سوء الخاتمة. وهذا من أعظم الفقه، أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت فيحال بينه وبين الخاتمة الحسنى. وسوء الخاتمة على درجتين: الأولى أن يغلب على القلب والعياذ بالله شك أو جحود عند سكرات الموت وأهواله، فيقتضي ذلك العذاب الدائم والخلود في النار، وهذه أعظم الدرجتين. يعني يمكن أن يسلب الإيمان عند الموت، من الذي يجزم بأنه سيموت مسلما؟ لا يجزم بذلك أحد، لأن الإنسان يمكن أن يسلب الإيمان عند الموت فيموت على غير الملة، نسأل الله التثبيت والعافية. فهذه هي الدرجة الأولى، أن يغلب على القلب شك أو جحود عند السكرات وعند أهوال الموت والمعاناة، فيقتضي ذلك العذاب الدائم والخلود في النار، وهذه أعظم الدرجتين. وأما الثانية وهي أهون منها، فأن يتسخط الأقدار أو يتكلم بالاعتراض أو يجور في الوصية أو يموت مصرا على ذنب من الذنوب، وهذه دون الأولى. ومن أسباب سوء الخاتمة الشك والجحود وما تسببه البدعة الاعتقادية، فالبدعة الاعتقادية تفضي إلى سوء الخاتمة، وكذلك التسويف بالتوبة وطول الأمل وحب المعاصي وإلفها واعتيادها واختلاف السريرة والعلانية والظاهر والباطن والقول والعمل، وهذا هو النفاق. فكل ذلك مفض إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله، وغير ذلك من الأسباب التي لا تحصى على سبيل التفصيل، نسأل الله الثبات والعافية. لما ذكر الشيخ رحمه الله المرتبة السابعة من مراتب ما أوجب الله علينا نحو ما أمرنا الله به، وهي الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة، قال: وهذه أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون، وهي قليل في زماننا. ثم ساق نصيحة عظيمة هي: والتفكر في حالي الذين تعرف من الناس في هذا وغيره يدلك على شيء كثير تجهله. ثم ختم الرسالة برد العلم إلى الله تعالى فقال: والله أعلم. نقول: وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا ما من الله تبارك وتعالى به من شرح لهذه الرسالة الموجزة. فهذه الرسالة في صفحتين، ولكنها جامعة لهذا القدر العظيم من الخير كما مر، وهذا ما من الله تبارك وتعالى به من شرح وتعليق عليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم وأن يتقبله بقبول حسن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.